الإسبال يعني ثغرة الأقدام. سئل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال توخي شبرا. فقال له بعض النساء إذا تبدو أقدامهن قال يرخين ذراعا ولا يزن على ذلك. فنرت العورة توخي ملابسها ذراعا أو أقل. وأما الرجل لا ليس له أن يرخي تحت الكعب بل يحد الكعب. أما الرأس فأمره واسع ليس بعرض الرأس بالنسبة إلى الرجل. نعم. إن جعل على عمامة أو طاغية اللي يسمونها طاغية أو الغترة المعروفة الأمر واسع. أو جعله مكشوفا فلا بأس الأمر واسع مثل ما شرع الله في الإحرام للرجل يلبس الرداء والنساء دون شيء على رأسه. وإذا جعل رأسه ما جاءت به العادة من عمامة أو كوفية أو قطرة أو غير ذلك من أجراس العادة لا بأس يلبس المعتاد بين قومه لا يشد عن قومه. يلبس الرجل المعتاد على رأسه إذا كان عادة قومه غطرة غطرة إذا كانت عادته الإمامة على الرأس المكورة على عمامة إذا كانت عادتهم شيئا آخر يشد من حذرهم شرعا لا بأس حتى لا يشد عنهم ولا يلبس شهرة عنهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم المستمع. أحمد شعبان يسأل ويقول هل تغطية اليدين والقدمين بالنسبة للمرأة في الصلاة واجبة أو بماذا توجهنا الناس جزاكم الله خيرا؟ السنة المرأة كشف الوجه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي غير محرم هذا هو السنة تكشف وجهها تسجد مكشوفة الوجه وهكذا في حال القيام. أما القدمان وسائر البدن فيكون مستور الواجب على ستر جميع البدن ما عدا الوجه والكفين. أما الوجه فكشفه سنة إلا إذا كان عندها غير محرم. أما الكفان فإن سترتهما فهو أفضل وإن كشفتهما فلا حرج على الصحيح. وبعض أهل العلم يرى وجوب ستر الكفين فإن سترتهما فهو أفضل خروج من الخلاف. وإن كشفت الكفين الصلاة الصلاة وأنها صحيحة الصلاة لكن سترهما أفضل خروجا من الخلاف. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. درج النساء على لبس ما يسمى دبلة الخطوبة فما هو توجيه سماحتكم؟ لا أعلم لها أصلا. فإن كانت من عمل الكفار فالذي بدأ تركها وإن كانت ليست عمل الكفار بل أجادها الناس فالأمر فيها واسع سهل لكن تركها أفضل بكل حال. جزاكم الله خيرا. نعم. إحدى الأخوات تقول أنا أخاف خوفا شديدا من الأسعى ومن الكلام عنها وسمعت أن هذا لا يجوز فما هو توجيه سماحة الشيخ؟ الخوف من المؤذيات لا بأس به. الخوف من المؤذيات طبعا لا بأس به هذا من طبيعة البشر لكن لا يكون خوفا شديدا لا يخرج عن العادة. يكون خوفا يحمل على توقيها على قتلها إذا وجدت مثل العقرب مثل الحية مثل العروض يتقي بالحاس أو بشيء من المفيدات التي تبيده غير الإحراق يقضي يرى الحية قتلها رأى العقرب قتلها. النبي عليه الصلاة والسلام قال اقتل الحية والعقرب في الصلاة حتى في الصلاة. اللهم صل على فإذا يخاف خوفا خفيفا يعين على الحذر منها وعلى قتلها. أما الخوف الشديد هذا من عمل الجبلة لكن خوف خفيف يحمله على الرحمها بقتلها والبعد عن أهلها حيه او عقرب او زنبور او بعور او ما اشبه ذلك. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم المستمع. احمد شعبان يسال ايضا ويقول ما المقصود باللغو الذي لا يحاسب عليه الله عز وجل في الايمان وما هو تعقيد الايمان الذي يوجب الكفاره عند وقوعه؟ بعد السؤال السابق الحية إذا كانت في البيت نعم تؤذن ثلاث مرات تؤذن ثلاث مرات محذر ثلاث مرات فإن خرجت تقتل في بيت خاصة. طيب. أما في الطرقات أو في البرية فلا حاجة إلى أذن تقتل. وإن تطلق على الحية والأقوى في الصلاة المراد بالله أعلم إذا كانت في غير البيت أو بعد الإذن فيما يتعلق بالحية جمع بين النصوص. طيب. نعم. جزاكم الله خيرا. والإذن ثلاث مرات يكون ثلاثة أيام أو ثلاث مرات متوازية؟ ولو في ثلاثة أيام أو في أكثر. وإذا كانت في يوم واحد كفت.